الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. حياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم ونفع بكم إن شاء الله تعالى. اليوم بإذن الله عز وجل نستكمل شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله تبارك وتعالى. ووقفت في المرة الماضية انتهينا من الأثر أو الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وتكلمت على تعدد الطرق في هذا الحديث كما بين الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بدأ في باب آخر أو حديث آخر يذكره ليتكلم عليه من حيث أنه يستشهد به في الأمور التي فيها ذكر لأهل الحديث وشرفهم وما يكون عليه أمرهم. فقال قوله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من حفظ على أمتي 40 حديثا. هذا الحديث بلفظه ذكره بأسانيده وكما سأبين إن شاء الله تعالى بعد ذكر ما قاله الإمام رحمه الله أن هذا الحديث ضعيف بمجموع طرقه. فقال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا محمد بن عمر بن يزيد قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا معلى يعني ابن هلال عن أبان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. ثم قال أخبرنا نعم هذا الحديث فيه معلى بن هلال بن سويد أبو عبد الله والإمام أحمد رحمه الله قال فيه كذاب وأيضا يحيى بن معين وابن عيينة وابن المدينة. وذكر البخاري رحمه الله فيه أنهم تركوه. وهذا الحديث موضوع لما فيه من هذا الرجل. ثم قال الإمام رحمه الله أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد الماليني قال أنبأنا علي بن عيسى بن المثنى الماليني قال أنبأنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا الحجاج بن نصير قال حدثنا حفص بن جميع عن آبان عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا مما يحتاجون إليه من الحلال والحرام كتبه الله فقيها عالما. وهذا أيضا إسناده ضعيف جدا، لأن الحجاج بن نصير بن أبو محمد قال فيه الإمام علي بن المديني إمام العلل: ذهب حديثه. وذكر يحيى بن معين والنسائي والدارقطني أنه ضعيف، وقال فيه أبو حاتم وأبو داود: تركوا حديثه كان يقبل التلقين، كان يقبل التلقين. ثم قال رحمه الله: وأخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا علي بن عيسى ابن المثنى قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال أخبرنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسحاق بن نجيح عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا في السنة كنت له شفيعا يوم القيامة. وكما نلاحظ الصحابي الذي يروي عن النبي يختلف، هناك أنس وهناك ابن عباس وهكذا، يعني هذا الحديث جاء من طرق صحابة كثر. وهذا أيضا الذي رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم موضوع أيضا، لأن إسحاق بن نجيح معروف بالوضع وقد كذبه أهل العلم. ثم قال: أخبرني محمد بن جعفر بن علان الشروطي قال حدثنا سعد بن محمد بن إسحاق الصيرفي قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن حفص الحرامي كوفي الحرامي كوفي قال حدثنا دحيم بن محمد السنداني النحاس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا ينفعهم الله بها قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وهذا أيضا حديث منكر، لأن دحيم وعبد الرحمن بن محمد السنداني تكلم فيه الذهبي وغيرهم. هذه الأسانيد كلها ذكرها الإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب رحمه الله في هذا الكتاب العظيم شرف أصحاب الحديث، وتكلم في بيان أهمية حفظ 40 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها. وكما قلت أن هذه الأحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها جاء من طرق ضعيفة، بل كثير منها من طرق موضوعة وواهية. وقد تكلم الإمام النووي رحمه الله لما صنف 40 النووية في مقدمته، ذكر طرق كثيرة جدا لهذا الحديث، وبين أن هناك جمع من الصحابة رضوان الله عليهم قد نقلوا هذا الحديث إلينا، منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم. فهذا حديث بهذه الروايات الكثيرة، لذلك كثير من الأسانيد نجد مرة يرويه صحابي ويختلف صحابي آخر يرويه من طريق آخر. والإمام النووي رحمه الله لما جمع هذه الروايات حكم عليها بالضعف، وعزى القول إلى أهل الحديث بأنهم ضعفوا هذا الحديث، لأن طرقه كلها لا تسلم من الضعف، فكل الطرق ضعيفة، إما فيها راوي كذاب أو وضاع أو انقطاع أو أي شيء من الأمور التي هي معروفة في انقطاع الأحاديث أو ضعفها. والألفاظ اختلفت كثيرة كما بين الإمام النووي رحمه الله في المقدمة، وهو قال لما قال وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا، لما ذكر الأئمة من قبله الذين صنفوا 40، قال اقتداء بهؤلاء، ولكن قال فائدة عظيمة، وهي قال ليس اعتمادي على هذا الحديث، وإنما قال بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها ما سمعها. وهذا الحديث تكلمت عنه في المرة الماضية، فاتفقنا أن هذا الحديث بكل هذه الطرق التي جاءت الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله أورد لها 4 طرق في هذا الكتاب، وغيره له من الطرق الأسانيد الكثيرة، لكن هو ضعيف. وأهل الحديث والراجح فيه أنه الضعيف لا يعمل به في فضائل الأعمال، لأن الضعيف ضعيف إلا إذا كان يجبر ويتقوى ليصبح حسن، فإذا أصبح حسن كان من درجة المقبول، أما إذا كان ضعيفا فلا يعمل به ولو حتى في فضائل الأعمال. وهذا مذهب البخاري ويحيى بن معين والإمام أحمد والسفياني وغيرهم. فهذا الذي عليه أهل العلم بالحديث والأثر. وهذا الحديث ويعني معناه صحيح، المعنى هو شحذ الهمم على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تكلمت في المرة الماضية عن الحديث نظر الله امرأ وما فيه من النظارة تأتي لصاحب العلم بسبب نشره للعلم وفهمه لهذا العلم وبلاغه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم، تصبح في وجهه نظارة، لأنه يبلغ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فهذا شرف عظيم لا يناله إلا من سار على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي هذا الأثر من حفظ على أمتي 40 حديثا، هنا يكون فيه الهمة في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكم هو الخير الذي يعود عليك بحفظك للسنة. والله تبارك وتعالى حفظ الدين كما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأهل العلم على أن الذكر هنا الدين، ويتمثل في القرآن والسنة وهما وحي من عند الله عز وجل. فهذا الذي ذكره من حفظ 40 حديث تنبيه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على السنة، وجعل هذه الأربعين تجاوزا، أي إذا حفظ أي أحد بضع أحاديث وتعلمها جيدا ودرسها دراسة صحيحة ثم نشرها وبلغها لغيره فهذا يثاب ثوابا عظيما، كما قال الله عز وجل: هل يستوي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. شتان بين الاثنين، أن يكون رجل عالم يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتني به رواية ودراية، وبين الذي يصلي ويصوم ويزكي وهو على هذه العبادة دون غيرها، لا يعرف الأمور الأخرى من الفقه والحديث وغير ذلك، فشتان بين الاثنين، لذلك فرق بين العابد والعالم. وهذه البشارات التي في هذا الأثر من أن يكون من الفقهاء أو أن يكون له النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا يوم القيامة، أو أن يدخل الجنة بحفظه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خير عظيم. ويجب علينا أن نحفظ من سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه ما يعيننا في رفع الجهل عن أنفسنا، وما يعيننا في رفع الجهل عن غيرنا، حتى نحقق قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأيضا بلغوا عني ولو آية. هنا البلاغ لا بد فيه من الدراسة والفهم، لا نقول بأن يأتي بآية من كتاب الله فيذهب ويشرحها ويبلغها للناس بدون علم وفقه، هذا لا، لأن هذا يورث الضلال. أما الذي يكون فيه الأمر على تربية ربانية على أيدي العلماء وأهل العلم في مواصلة التدريس وأخذ العلم منهم حتى يصبح الطالب عنده أهلية لهذه الدراسة ونشر هذا الدين، فهذا الذي فيه يبلغ. والبلاغ من هذا المقام فيه ليس مقصورا على المنابر أو في الدروس والمحاضرات، ولكن هو في كل الحياة، في حياتنا اليومية، أنت تبلغ صاحبك، تبلغ أهلك، تبلغ زوجتك، تبلغ من في أو في جيرانك وغير ذلك. فيكون البلاغ أو نشر السنة وحفظها بتطبيقها، أنت تطبق على نفسك أولا هذه السنة لتحفظها. وكان السلف رضوان الله عليهم إذا أرادوا أن يحفظوا حديثا قالوا: استعنا على حفظ الحديث بالعمل به، حتى يكون ذلك عونا لهم في حفظه. كذا الذي يريد أن يحفظ شروط الصلاة أو أركانها، فهو وهو يصلي يفهم، ومع الصلاة تطبيق الصلاة يحفظ هذه الأركان وهذه الشروط. وقس على ذلك جميع العبادات، لأن هذه تجعل من الشخص مطبقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما كان محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله تبارك وتعالى لما يعود لما كان يعود إلى بيته ويجد الجارية نائمة يوقظها فيقول لها حدثني فلان عن فلان حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا ويسرد لها أسانيد هو سمعها الآن في فترة أو بعد فترة وقته، فتقول له مالي ومال هؤلاء دعني وشأني، فيقول لها إن آفة العلم النسيان وحياته المذاكرة. أيضا في هذا الكلام من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بضع أحاديث يحفظها الشخص فيحفظها حفظا فيه الدراية والرواية، يعرف أن هذا الحديث صحيح أم ضعيف، قبله العلماء أم لا، ويحفظه أيضا دراية في فهمه وفهم فقهه وعدم تأوله بغير مراده، وهذا يكون بقول أهل العلم فيه وشرحه وأخذه عنهم. وهذا لا يكون إلا للمتبع الصالح الذي يريد نشر السنة وإحيائها. ثم ذكر الإمام رحمه الله فصل آخر وقال وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أصحاب الحديث. فنرى من شأن أهل الحديث الشيء العظيم. فقال أخبرنا أبو عمر محمد بن علي بن حبيش التمار قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار إملاء قال حدثنا محمد بن علي السرخسي قال حدثنا علي بن عاصم وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق إملاء قال حدثنا أبو بكر يحيى بن جعفر الواسطي قال أنبأنا علي بن عاصم قال أخبرنا أبو هارون العبدي قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قلنا وما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيأتي من بعدي قوم يسألونكم الحديث عني فإذا جاءوكم فألطفوا بهم وحدثوهم. هذا بينه الشيخ رحمه الله في بيان هذا الأمر وهو عظم أهل الحديث. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والطيالسي وعبد الرزاق وأبو نعيم والبيهقي، وأخرجه أيضا كثير من أهل الحديث، لكن فيه أبو هارون العبدي، فقال فيه حماد بن زيد إنه كان كذابا، وقال شعبة لو شئت لحدثني أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري بكل شيء لفعل، وقال فيه أيضا ابن حبان يروي عن أبي سعيد ما ليس بحديثه لا يحل. نعم. فهذا حكم من بعض أهل العلم به بأنه ضعيف بهذه أو بهذا السند. ثم قال أخبرني أبو الحسين محمد بن الحسين بن فضل القطان قال أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد المقرئ قال حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن مكي ابن جميل بن زياد قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الربيع بن بدر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيأتيكم شباب من أقطار الأرض يطلبون الحديث فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. وهذا كسابقه. ثم قال وأخبرنا أبو الفضل أخبرنا ابن الفضل طيب في صوت الصوت واضح إن شاء الله طيب الحمد لله قال وأخبرنا ابن الفضل قال حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا محمد بن الجمري قال حدثنا الهيثم بن خالد المقري قال حدثنا يحيى بن المتوكل الباهلي قال حدثنا محمد بن ذكوان الأزدي قال حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنه كان إذا رأى الشباب قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث فإنكم خلوفنا وأهل الحديث بعدنا ثم جاء بقوله وأخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد ابن أحمد بن رزق البزار قال أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد النقاش قال حدثنا محمد بن جعفر القتات بالكوفة قال حدثنا جعفر بن مسلم قال ازدحمنا على حسين الجعفي. وحسين الجعفي هو أحد الأعلام، كان سفيان رحمه الله يعظمه ويقبل يديه، وكان يقول فيه هذا راهب جعفي. ويحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله قال إن بقي أحد من الأبدال فحسين الجعفي، فكان له من الشأن الأمر العظيم. فقال ازدحمنا على حسين الجعفي فقطعنا شراك نعله فغضب فأسند لنا حديثا. قال من طلب الحديث ليحدث به الناس لم يجد روح الجنة، أي ريح الجنة. وقال فلما سكن غضبه أسند لنا حديثا قال يأتي في آخر الزمان قوم يطلبون العلم والحديث إذا جاءوكم فآذنوهم وأكرموهم وحدثوهم. نعم. طيب الصوت واضح؟ فهذا أيضا أخرجه الخطيب البغدادي في جامعه جامع الأخلاق الراوي وأداب السامع، وفيه بعض الكلام أيضا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالصغار من طلاب العلم، فكان يسمح لهم في مجالسه ويسمعهم ويوصي أصحابه بأنهم يسمعوهم الحديث. وهذه الأسانيد التي رواها الخطيب فيها بعض الروايات الضعيفة، وأذكر أني رأيت روايات أخرى ولكن ما أذكر الآن طرقها، فهي فيها الحسن أي تقبل إن شاء الله تعالى في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الصغار وتوسيع المجلس لهم، لأنهم هم الذين يأتون من بعد أصحابه رضوان الله عليهم ليحدثوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والعناية في تعليم الصغار معروفة، وكما هو معروف التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، ويفرق الأمر في الذي يتعلم وهو صغير والذي يتعلم وهو كبير، وهناك اختلاف كبير بين الاثنين في التعلم. والعلم لا بد فيه من الرفق واللين، ولا يؤتى بالعصبية والجاهلية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق أو يرفق بأصحابه رضي الله عنهم، وييسر عليهم الأمور، ويتكلم بالكلمة يفهم منها المراد، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. وعلى طلاب العلم الصغار أن يتعلموا ويصبروا ويحصلوا حتى يصلوا إلى الدرجة المطلوبة من العلم، فهم في هذه المرحلة يأخذون العلم فقط ولا يتكلمون ولا يتصدرون ولا يفتون، لأن في هذه المرحلة الشباب أو الصغار أو حدثاء السن أو صغار الأسنان أو ما يسمون على تعريفات بعض أهل العلم، لو تصدر أحدهم إلى مثل هذه الأمور بدون إتمام أو بدون تحصيل الملكة التي تساعده على الفهم والكلام في الدين، وبذلك يقع في أمور ليس له أن يقع فيها، فكان أهل العلم يتوصون بتعليم الصغار حتى نرى قديما في بدايات طلب أهل العلم الكبار قديما كانوا يبدأون وهم صغار ويحفظون القرآن وهم لا يتجاوزون 10 سنين، وكان يعتنى بهم ويرفق بهم ويتعلمون الأصول الراسخة والقواعد الواضحة الثابتة، ينشأون على ذلك شيئا فشيئا ويتدرجون في العلم حتى يصلوا إلى الأهلية التي تسمح لهم بالكلام. وهنا الروايات التي جاءت يطلبون الحديث بهذه اللفظ، لأن الفقه هو الحديث والعقيدة أخذت من الحديث، وكل شيء أخذ من العلوم من الحديث. لذلك لما يطلب الحديث يطلب العلم، لأن العلم كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان. فالعلم يؤخذ من الله، أي من كتاب الله تبارك وتعالى، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما تفرع من العلوم فهما، أي الأصلين الكتاب والسنة، المصدر الرئيسي لهذه الفروع. فكل الفروع من العلوم المعروفة بالشرع مستمدة من الكتاب والسنة. لذلك لما كانوا يتكلمون في الدين قديما الصحابة والتابعين وغيرهم كانوا يتكلمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبآيات القرآن، ولم يكن هناك تفريعات ولم يكن هناك ما هو كائن الآن من هذه التفريعات التي في المطولات للفقهاء والأصوليين وغير ذلك. فكان الرجل منهم بعد أن يحفظ الحديث ويطبقه يسير عليه ولا يستشكل عليه شيء، لأنه سار على نظام معروف وهو فهم النصوص الواضحة بدون خروج عليه على هذه النصوص، وبدون كثرة العلم التي قال الإمام علي رضي الله عنه فيها: العلم نقطة كثرها الجاهلون، أي العلم كان من الكتاب والسنة، لم يكن هناك هذه المطولات أو هذه الملايين من الكتب المعروفة الآن. فكان الصغار يطلبون الحديث، فالمطلوب من أهل العلم أن يترفقوا بهم وأن يعينوهم في هذا العلم، لأنهم ينشؤون بعد ذلك ليحدثوا الناس، ليحدثوا الناس، لأن العلماء تربوا على ذلك وهم صغار، طلبوا الحديث وتعلموه وكبروا على ذلك وفهموا ثم تصدروا. فلا بد للعالم أن يوسع في مجلسه للصغار. ونعرف أن الإمام مالك رحمه الله ذهب إليه الشافعي رحمه الله وهو صغير وجلس في مجلسه، ونعرف أن الإمام مالك كان مجلسه موقر كبير له هيبة وليس لأي أحد أن يجلس فيه، وكان عند الإمام مالك حراس يخرجون من هو مخالف للسنة، كما أخرجوا الذي تكلم في آية من كتاب الله تبارك وتعالى، قال للإمام مالك: الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأخرج بعد أن أجابه، لأن هذه الأقوال ليست لأهل السنة. فالأئمة الكبار كانوا يوسعون في مجالسهم للأطفال أو لصغار السن أو لمن أراد أن يتعلم العلم سواء كان صغيرا أو كبيرا. فهذا هو الحال في طلب العلم وفي فهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب إن شاء الله تعالى أكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. بارك الله فيكم وشكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويجعل هذا العمل صالحا خالصا له تبارك وتعالى، وأن يفقهنا في الدين ويبصرنا بأمور ديننا ويجعلنا من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه تعالى جواد كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.